الناس اعتادوا الان عندنا حي على الصلاه على يمين اثنتين، حي على الفلاح على يمين اثنتين، هذا ما في اشكال الجواز، لكن لم يريد يعني نص يعني مقيد يعني لابد تفعل هكذا. بمعنى لو قال عن حي على الصلاه يمينا، حي على الصلاه شمالا، ثم حي على الفلاح يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا، ما في اشكال هذا. هذا عموما اللي ورد الالتفات مطلق، ما ورد تحديد مواضع الالتفات. اما بالنسبه لقضيه المكبر فالصحيح انه يلتفت لسببين. الامر الاول لئلا تتعطل السنه، الامر الاول لئلا تتعطل السنه. الامر الثاني انه مكبر يلتفت، انه مكبر يلتفت، يعني حين تواجه وتعطل السنه مع انك التفت على اليمين وعن الشمال التقطه، مع انك التفت على اليمين وعن الشمال التقطه. بالتالي يعني نعم يعني يضعف الصوت، حتى لو ضعف ما يؤثر، وبإمكان استفادة ضعف الصوت كما في إمكان ضعف الجيب ونحو ذلك، لكن ما تعطل السنة، تبقى هذه هي السنة الثابتة. ثم يتابع أيضا من يتابع المؤذن يتابع إلى النهاية، إذا فرغ قال مثل ما يقول، ثم قال حديث جابر: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا في البخاري، هذا في البخاري. جاء عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الرواية الشاذة، وهذه الرواية الشاذة لا يعمل بها، لأن جاءت عند البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه أكثر من 11 حافظا، كل واحد منهم أوثق من محمد بن عوف، لم يذكر هذه الزيادة. منهم من هؤلاء الحفاظ الإمام البخاري في صحيحه، ومنهم الإمام أحمد في مسنده، ومنهم الإمام علي بن المديني، وهؤلاء أئمة الحفظ. هؤلاء يروون الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف الميعاد. إذن هذه الرواية شاذة، إذن هذه الرواية شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع ذكرها ولا العمل بمقتضاها.